ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تسقط السماء